السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه: وعن ابن عمر قال: قتل غلام غيلة بكسر الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية، أي سرا. فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن نافع أن عمر قتل 7 من أهل صنعاء برجل. وأخرجه في الموطأ بسند آخر من حديث ابن المسيب أن عمر قتل 5 أو 6 برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وللحديث قصة أخرجها الطحاوي والبيهقي عن ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن الحكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا لها من غيرها غلاما يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا، فاقتله. فأبى، فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة وطرحوه في ركية في ناحية القرية ليس فيها ماء. وذكر القصة. وفيه: فأخذ خليلها فاعترف، ثم اعترف الباقون، فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر، فكتب عمر بقتلهم جميعا، وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. وفي هذا دليل أن رأي عمر أنه تقتل الجماعة بالواحد، وظاهره ولو لم يباشره كل واحد. ولذا قلنا سابقا إن فيه دليلا لقول مالك والنخعي وقول عمر: لو تمالأ، أي توافق، دليل على ذلك. وفي قتل الجماعة بالواحد مذاهب: الأول هذا، وإليه ذهب جماهير فقهاء الأمصار، وهو مروي عن علي وغيره. وقد أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه في رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه علي، ثم أتياه بآخر فقال: هذا الذي سرق، وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. ولا فرق بين القصاص في النفس والأطراف. والثاني للناصر والشافعي وجماعة، ورواية عن مالك أنه يختار الورثة واحدا من الجماعة، وفي رواية عن مالك يقرع بينهم، فمن خرجت عليه القرعة قتل، ويلزم الباقون الحصة من الدية. ويلزم الباقين الحصة من الدية. وحجتهم أن الكفاءة معتبرة، ولا تقتل الجماعة بالواحد، كما لا يقتل الحر بالعبد. وأجيب بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول، بل لأن كل واحد منهم قاتل. والثالث لربيعة وداود أنه لا قصاص على الجماعة، بل الدية رعاية للمماثلة، ولا وجه لتخصيص بعضهم. فهذه أقوال العلماء في المسألة، والظاهر قول داود لأنه تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة، وقد انتفت هنا. ثم موجب القصاص هي الجناية التي تزهق الروح، فإن زهقت بمجموع فعلهم فكل فرد ليس بقاتل، فكيف يقتل عند الجمهور؟ وإنما يصح على قول النخعي. وإن كان كل واحد قاتلا بانفراده لزم توارد المؤثرات على أثر واحد، والجمهور يمنعونه على أنه لا سبيل إلى معرفة أنه مات بفعلهم جميعا أو بفعل بعضهم. فإن فرض معرفتنا بأن كل جناية قاتلة بانفرادها، لم يلزم أنه مات بكل منها، فلا عبرة بالأسبق كما قيل. وأما حكم عمر ففعل صحابي لا يقوم به حجة، ودعوى أنه إجماع غير مقبول. وإذا لم يجب قتل الجماعة بالواحد فاللازم دية واحدة لأنها عوض عن دم المقتول. وقيل يلزم كل واحد دية، ونسب قائله إلى خلاف الإجماع، هذا ما قررناه هنا. ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد، وحررنا دليله في حواشي ضوء النهار وفي ذيلنا على الأبحاث المسددة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث الماضي في الذي يقتل الرجل الذي حبسه غيره، رجل يحبس يمسك رجلا ليمكن غيره ليقتله، جاء في الخبر أن القاتل يقتل والذي حبسه وأمسكه يحبس، وضعف هذا الحديث وهذا القول بقصة عمر رضي الله عنه حينما قتل الجماعة بالواحد في الحديث الذي يليه، وهو مخرج الصحيح في البخاري. وكونه من فعل عمر وهو صحابي كما يقول الشارح وهو ليس بحجة، هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو قول صحابي بمحضر من الصحابة، وصحابي ليس كالصحابة، وإنما هو خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به والاهتداء بسنته. ولذا المرجح هو قول الجمهور لأن الجماعة يقتلون بالواحد. وأما القول الثاني وهو أن الذي يقتل به واحد هذا تحكم، وليس من العدل أن يقتل واحد ويترك الباقي، ليس من العدل. وأما القول الأخير فليس بشيء، لأنه وسيلة إلى حصول الفوضى والقتل إذا عدم القصاص، إذا يتمالى، إذا أراد شخص قتل آخر شرك غيره ليسقط عنه القصاص، وهذا القول ليس بشيء ولا حظ له من النظر، لأنه يفضي إلى فوضى وفساد ذريع. كل من أراد أن يقتل أحدا فمن أجل أن يهرب عن القصاص والعدالة يشرك غيره ويضمن له ما يلزمه من دية، ثم بعد ذلك يتواطؤون عليه فيقتلونه ويسلمون بهذا. ولذا هذا القول لا شيء، والمرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، لأن قتل واحد دون البقية تحكم، وترك الجميع مفض إلى فساد ذريع، ولو لم يكن في الباب إلا اجتهاد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه في القصة التي غاب عنها زوجها، المرأة التي غاب عنها زوجها واتخذت خليلا وكان لها ولد من الزوج الأول. هذه القصة ذكرها المؤلف وغيره، فيقول فامتنعت هنا، يقول فقالت له إن هذا الولد يفضحنا فاقتله، فأبى، إن قتل النفس شأنه عظيم، لكن الدافع الغريزي للشهوة قد يغطي العقل. ولذلك لما امتنعت أقدم على قتله صلى الله عليه وسلم والعافية، فامتنعت فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر، دعوا برجل آخر يعينهم على ذلك، والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة في كيس، مثل ما حصل من قضايا، إما يقطع إربا ويجعل في كرتون أو في كيس من أكياس الزبالة ويوضع موضع القمامة، وهذا حصل قضايا من هذا النوع، ولكل قوم وارث. هؤلاء قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة وطرحوه في ركية بئر لم تطوى وليس فيها ماء لئلا تورد، لأن البئر التي فيها ماء يردها الناس فيطلعون على خبره. ولذلك قال في ناحية القرية ليس فيها ماء، المكان الذي ليس فيه ماء يهجر فلا يطرق، وإذا هجر المكان ما اطلع على هذه الجناية وهذه الجريمة. نعم، صلى الله عليه. وعن أبي شريح بضم الشين المعجمة وسكون المثنى فحاء مهملة، الخزاعي بضم الخاء المعجمة فزاي، فزاي بعد الألف عين مهملة اسمه عمرو بن خويلد، وقيل غيره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، بالخاء المعجمة فراء تثنية خيرة، بينهما بقوله إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أصل الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم في أثناء كلامه: ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له الحديث. وتقدم حديث أبي شريح فيه التخير بين إحدى ثلاث ولا منافاة. قال في الهدي النبوي: إن الواجب أحد شيئين، إما القصاص أو الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانا، أو العفو إلى الدية، أو القصاص، ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. والرابع المصالحة إلى أكثر من الدية، وفيه وجهان، أشهرهما مذهبا أي للحنابلة جوازه، والثاني ليس له العفو على مال إلا إلى الدية أو دونها. إلا الدية أو دونها، وهذا أرجح دليلا، فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي وأحد الروايتين عن مالك. وتقدم القول الثاني أن موجبه القود عينا، وليس له العفو إلى الدية إلا برضا الجاني، وتقدم المختار. نعم، من قتل له قتيل فهو مخير، إذا قتل عمدا فهو مخير، أما إذا قتل شبه عمد أو خطأ فإن فيه الدية والكفارة، سواء كانت مغلظة أو غير مغلظة. في شبه العمد مغلظة، وفي الخطأ غير مغلظة، وفي الكفارة. أما القتل العمد فولي الدم مخير بين العفو مجانا وبين القتل وبين الدية، والقول بأنه يعدل عن الدية إذا لم يرضى إلى ما هو أكثر منها مسألة خلافية، وإذا اختار الدية ليس له أن يرجع إلى القواد، سقط حقه في القواد. وإذا اختار الدية ولم يرضى الجاني فتقدم الخلاف في ذلك، هل يلزم بالدية أو يتعين القصاص؟ بمعنى، هل الدية أصل في الباب أو بدل عن أصل؟ فإن كانت الدية أصلا ألزم بها، وإن كانت بدلا عن أصل وهو القصاص فإنه لا يلزم. فإذا رفض دفع الدية فإنه يقتص منه ولا يلزم بدفعها. وقد يقول قائل إن مثل هذا الكلام نظري لا حقيقة له ولا واقع، كيف يؤثر القصاص والقتل على الدية مهما كان بالنسبة إلى فقره وعدم جدته ومشقة الدية عليه؟ فبذل الدية مهما كانت صعوبتها عليه أسهل عليه من أن يقتل. نقول قد يوجد تكون حياته ومماته متساوية، أو قد يؤثر الوفاة كما يفعل كثير من المنتحرين، فيقول اقتص ولا دية عندي، فهل يلزم بدفع الدية أو يقتص منه؟ على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، والمرجح أنه يلزم بالدية لأنها أصل في هذا الباب في بعض أقسامه، فلها شأن في هذا الباب في باب القتل الدية، أصل في قتل الخطأ وشبه العمد هي أصل. ومن رحمة الله جل وعلا بهذا الجاني أن يعدل عنه من القصاص إلى الدية. أخذ أكثر من الدية كما هو حاصل الآن، يصطلحون على أضعاف مضاعفة من دي. بعضهم يأخذ 5 ملايين 6 ملايين ومستعد أن يدفع الجاني يفدي نفسه بهذا. والمسألة كما قال الشارح خلافية بين العلم، والمعروف عند الحنابلة جواز الصلح على مثل هذا، وأن لو زادت أضعاف مضاعفة فهي أخف عليه من القتل. ومن مصلحته أن يؤخذ منه هذا المبلغ الكبير ولا يقتل. 30 مليون؟ الله سمعنا 5 6 7 ما 30؟ أما بالنسبة للغني ما تشق عليه مثل هذه الأشياء مهما بلغت، وأما بالنسبة للفقراء فمشقة عظيمة. فلا شك أن من عفى عن القصاص فالأجدر به والأولى أن لا يزيد على الدية الشرعية، وإذا زاد على ذلك صلحا فالأمر لا يعدوه. ها؟ الصلح صلح، جاءت الدية لكن هذا صلح يفدي نفسه بما يملك. لو جاء صائل من غير حق، من غير حق، قال إما أن تعطيني 1 مليون ولا قتلتك، فنقول ما يجوز له أن يدفع؟ وإذا دفعت بطوعه واختياره، دفع بطوعه واختياره فداء لنفسه، فالأمر لا يعدو. الأمر لا يعدو. نعم. سم. في قتل العمد باعتبار أن الدية لا تتحمل قتل العمد ما فيه إشكال إن شاء الله، لأنه غارم. أما بالنسبة للخطأ فإنه على العاقل ليس عليه. وإذا ها؟ إذا كان يضر بالأصناف بالفقراء والمساكين لا يعان، لأنهم أولى منه. إذا كان لا يضر بهم وأموال المسلمين فيها كثرة وسعة لا معنى إن شاء الله. نعم. صلى الله عليك. وعن أبي بكر قال في قال رحمه الله تعالى في باب الديات: بتخفيف الياء المثناة التحتية جمع دية، كعدات جمع عدة، أصل دية أصل دية ودية بكسر الواو ودية. أصل دية ودية بكسر الواو، مصدر ودى، ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته. حذفت فاء الكلمة وعوض عنها هاء التانيث كما في عدة، وهي اسم لأعم مما فيه القصاص وما لا قصاص فيه. وهي اسم لأعم مما فيه القصاص وما لا قصاص فيه. الدية تدخل فيما فيه القصاص وما دونه مما لا قصاص فيه، فتدخل في قتل العمد الذي فيه القصاص إذا عدلوا عن القصاص إلى الدية، وتدخل في الخطأ، تدخل في شبه العمد، وتدخل أيضا في الأطراف. لكن المقصود الدية إذا كانت كاملة تدخل أيضا فيما لا يوجد في الإنسان إلا شيء واحد. إذا لم يوجد في الإنسان إلا شيء واحد فإن فيه الدية كاملة، وما في الإنسان منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفي الاثنين الدية كاملة. وما في الإنسان منه 3 أشياء الدية في الجميع، وثلثها لكل واحد من هذه الأجزاء. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم بالحاء المهملة مفتوحة وسكون الزاي، وهو تابعي ولي القضاء في المدينة لعمر بن عبد العزيز، واسمه كنيته. وعن أبيه عن جده عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث أوله من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين. أما بعد، قيل الملك، قيل أحسن، جزاك الله خير، قيل ذي رعين. أما بعد، إلى آخر ما هنا، وفيه إن من اعتبط بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخره طاء مهملة، أي من قتل قتيلا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. فيه دليل على أنهم مخيرون كما قررناه. وإن في النفس الدية مئة من الإبل بدل من الدية. وفي الأنف إذا أوعب بضم الهمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة فموحدة جدعه، أي قطع جميعه الدية. وفي اللسان الدية، أوعب يعني استوعب، جدع كاملا ما بقي منه شيء فيه الدية، لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد. نعم. وفي اللسان الدية إذا قطع من أصله أو ما يمنع منه الكلام. وفي الذكر الدية، وفي الشفتين، وفي اللسان الدية إذا قطع من أصله أو ما يمنع منه الكلام، لأن منفعة الكلام كمنفعة السمع كمنفعة البصر، في كل من هذه المنافع الدية كاملة، فإذا تعطلت بسبب جناية لزم الجاني أن يدفع الدية على اللسان أو على منفعة الكلام، اعتدى عليه فأصيب ببكم أو صمم أو عمى أو ما أشبه ذلك، فإنه يلزمه دفع الدية. وإذا أصيب بالثلاثة الأشياء كلها ألزم بدفع ثلاث ديات، إذا ضربه ففقد السمع والبصر والكلام والشم ما أشبه ذلك، فإنه يلزم بعددها من الديات. يدفع دية واحدة، ثلاث ديات. ما الذي في أصبع المرأة؟ أصبع المرأة وش فيه إذا قطع؟ خمس. وفي أصبع الرجل 10. في أصبعين من المرأة 10. طيب، في ثلاثة وفي أربعة نعم يا أخوان، الآن أصبع المرأة كم فيه؟ خمس. كم في أصبع الرجل؟ 10 من الإبل. في أصبع المرأة؟ نعم، يعني حكم الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة واحد. ها؟ نعم. شو؟ من أجل أن يتبين ما قلت، أنه كيف يدفع ثلاث ديات وهو يدفع له ثلاث ديات وهو حي يرزق، وإذا قتل لا يزد على دية واحدة. تقول هكذا؟ نقول ما الذي في أصبع الرجل وفي أصبع المرأة؟ 10 من الإبل في أصبع الرجل، وفي أصبع المرأة 15. كم؟ 10. عشر الأصبع 10 والأصبعين والثلاثة 30 والأربعة 20. هل لأحد أن يقول لماذا الثلاثة يدفع لها 30 والأربعة 20؟ هناك أمور فوق العقل، ظهر ولا ما ظهر؟ نعم. صلى الله عليك. وفي الذكر الدية، وفي الشفتين الدية إذا قطع من أصله، وفي البيضتين الدية. لا وين عندي كذا سقط شيء؟ لا ما في سقط، في تقديم وتأخير عندك. وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية إذا قطع من أصله. نعم، لكن لو قطعت واحد إحدى الشفتين الدية، نصف الدية، ها تستوي العليا مع السفلى؟ استويان؟ ها شيخ محمد تعال بذا، جزاك الله خير، تعال بذا، البعد لا يعفيك، جزاك الله خير. هل تستوي الشفتان العليا مع السفلى؟ العمل جاري على الاسلام. طيب، الا ان يكون هناك مثلا شفه عليها شعر، ايه، واخرى ليس عليها شعر. طيب، لا من حيث المنفعه، من حيث المنفعه، اي ايهما انفع؟ العمل جاري على التسوية، على التسوية. لكن من اهل العلم من يفرق بين العليا والسفلى؟ لا شك ان العليا اكثر منفعه. نعم، وتبعا لذلك يفرقون الدية عليهما بالنسب. نعم. من أصله، بحيث لا بقدره. نعم. وفي الشفتين الدية، وفي الذكر إذا قطع من أصله، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية إذا قطعت من مفصل الساق، وفي المأمومة هي الجناية التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ. يعني كل هذه فروع عما تقدم من أن ما في الإنسان منه شيء واحد فالدية كاملة، وما في الإنسان منه شيئان فنصف الدية، وما في الإنسان منه ثلاثة فثلث الدية، وهكذا إلى أن يصل إلى الأصابع التي في الإنسان منها 10 لليدين و10 للرجلين، ولا يقال أن الأصابع 20 لكل واحد 5، بل جاء في الأصبع 10. نعم. صلى الله عليه. وفي المأمومة هي الجناية التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ، أو الجلدة الرقيقة عليها ثلث الدية. وفي الجائفة قال في القاموس هي الطعنة تبلغ الجوف، ومثله في غيره ثلث الدية. وفي المنقلة اسم فاعل من نقل مشدد القاف، وهي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل من أماكنها، وقيل التي تختل هذه الكسر من العظام فتنتقل من أماكنها، أما إذا لم تنتقل من أماكنها فهي الهاشمة. نعم. وقيل التي تنقل العظم أي تكسره 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة اسم فاعل من أوضح، وهي التي توضح العظم وتكشفه 5، يعني من غير كسر تقشر ما فوق العظم بحيث يتضح للرائي من دون كسر. نعم. حتى الرقيقة التي على العظم، المقصود أنه يبين العظم، لكن تكون على الجلدة رقيقة وصول إلى هذه الجلدة لا يعتبر موضح، أنا متحكم بزوال هذه الجلدة، يبين العظم معها مع وجوده. نعم. وهي التي توضح العظم وتكشفه 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. قال أبو داود في المراسيل قد أسند هذا ولا يصح، والذي قال إن في إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو ابن أرقم. قال أبو زرعة عرضته على أحمد فقال سليمان بن داود هذا ليس بشيء. قال ابن حبان سليمان بن داود اليماني ضعيف، وسليمان بن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يروي عن الزهري، والذي يروي حديث الصدقات هو الخولاني، فمن ضعفه ظن أن الراوي هو اليماني. وقال الشافعي لم ينقلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال العقيلي حديث يقول ابن حجر أن تلقي أهل العلم الخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، أقوى من مجرد كثرة الطرق. وفي إسناده الراوي الأول أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، لو لم يكن من ثقته إلا تولية عمر بن عبد العزيز إياه قضاء المدينة ولاه عمر بن عبد العزيز، وأهل العلم يوثقون بمثل هذا إذا كان الخليفة من أهل التحري ومن أهل الورع ثم ولى أحدا ولو كان مجهولا لم يذكر في كتب أهل العلم أو لم ينص على توثيقه، يكفيه أن يوليه عمر بن عبد العزيز فضلا عن عمر بن الخطاب ومن أشبه. نعم. صلى الله عليه. قال العقيلي حديث ثابت محفوظ، إلا أننا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. وقال يعقوب بن سليمان لا سفيان صلى الله عليه. وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. قال ابن شهاب قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي، وقال أحمد أرجو أن يكون صحيحا. وقال الحافظ ابن كثير في الإرشاد يعني مثل هذا الاختلاف يؤثر في أصل الحديث، يقول كتب إلى اليمن، وهنا يقول إلى أهل نجران، هل مثل هذا الاختلاف مؤثر أو ليس بمؤثر أو ليس باختلاف؟ ليس باختلاف. ها؟ ليس باختلاف، لأن نجران من اليمن، كانت من اليمن. نعم. قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد بعد نقله كلام أئمة الحديث فيه ما لفظه، قلت وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما وحديثا يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه. ثم ذكر كلام يعقوب بن سفيان إذا عرفت كلام أهل إذا عرفت كلام العلماء هذا عرفت أن الحديث معمول به وأنه أولى من الرأي المحض. وقد اشتمل على مسائل فقهية، الأولى في من قتل مؤمنا اعتباطا، أي بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله كما قدمناه. قال الخطابي اعتبط بقتله أي قتله ظلما لا عن قصاص. وقد روي الاغتباط بالغين المعجمة كما يفيده تفسيره في سنن أبي داود، فإنه قال إنه سئل يحيى بن يحيى الغساني عن الاغتباط فقال القاتل الذي يقتل في الفتنة فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله تعالى منه، فهذا يدل على أنه من الغبطة بالغين المعجمة الفرح والسرور وحسن الحال، فإنه إذا كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله فإنه داخل في هذا الوعيد. ودل على أنه يجب القود إلا أن يرضى أولياء المقتول، فإنهم يخيرون بينه وبين الدية كما سلف. المسألة الثانية، دل الحديث أن قدر المسألة الأولى في قتل العمد سواء كان اعتباطا أو اغتباطا على التفسيرين فإن فيه القصاص إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فيعدل عنه إليها على ما تقدم. نعم. أحسن الله عليك. المسألة الثانية، دل الحديث أن قدر الدية 100 من الإبل وفيه دليل أيضا على أن الإبل هي الواجبة، وأن بقية الأصناف ليست بتقدير شرعي بل هي مصالحة، وإلى هذا ذهب القاسم والشافعي. وأما أسنانها فسيأتي الحديث بعد هذا، إلا أن قوله في هذا الحديث وعلى أهل الذهب 1000 دينار ظاهر أنه أيضا أصل على أهل الذهب، والإبل أصل على أهل الإبل، ويحتمل أن ذلك مع عدم الإبل، وأن قيمة المئة منها 1000 دينار في ذلك العصر. ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، إذا غلت رفع من قيمتها، وإذا هاجت ورخصت نقص من قيمتها. وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 إلى 800، وعدلها من الورق 8000 درهم. قال: وقضى على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء بألفي، ومن كان دية عقله في الشاء بألفي شاه. وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته 12000، ومثله عند الشافعي وعند الترمذي، وصرح بأنها 12000 درهم، وعند أهل العراق أنها من الورق 10000 درهم، ومثله عن عمر، وذلك بتقويم الدينار 10 دراهم، واتفقوا على تقويم المثقال بها في الزكاة. وأخرج أبو داود عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 وعلى أهل الحلل 200 حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق. وهذا يدل على تسهيل الأمر، وأنه ليس يجب على من لزمته الدية إلا من النوع الذي يجده، ويعتاد التعامل به في ناحيته. وللعلماء هاهنا أقاويل مختلفة، وما دلت عليه الأحاديث أولى بالاتباع، وهذه التقديرات الشرعية كما عرفت، وقد استبدل الناس عرفا في الديات، وهو تقديرها 700 قرش، ثم إنهم يجمعون عروضا يقطع فيها بزيادة كثيرة في أثمانها، فتكون الدية حقيقة نصف الدية الشرعية. هذه العروض إذا قومت بأقيام مرتفعة ظلم أولياء المقتول، إذا قومت بما تستحقه قد لا تبلغ ولا نصف الدية. إذا كانت حلل وقومت الحلة بمبلغ بدلا من أن تكون 10 تقوم 20، فإنما يكون قد دفعوا نصف الدية حقيقة، وهذا ظلم. كما أنها لا تقوم بأقل مما تستحقه، وهذا أيضا ظلم للطرف الآخر، فالواجب أن تقوم بقيمتها الحقيقية. وعلى كل حال الخلاف في المسألة قوي كثير لأهل العلم في الأصل في هذا الباب، هل هو الإبل مطلقا وما سواها أقيام، فتكون تابعة للإبل زيادة ونقصا، أو يقال كما جاء في الأخبار التي سمعتم أن كل هذه الأشياء أصول، الإبل أصل والذهب أصل والفضة أصل والحلل أصل والبقر أصل، وكل يدفع ما يتيسر له بالعدد المذكور. وإذا قلنا أن الأصل الإبل قلنا أن الديات غير مستقرة، يعني ينظر في قيمة متوسط الإبل، فأحيانا تصل الإبل إلى 1000، وحينئذ تكون الدية 100000، وتارة تصل إلى 500، فتكون الدية حينئذ 50,000 وأحيانا تصل إلى 10,000 فتكون الدية 1,000,000. هذا إذا قلنا إن الدية هي الإبل فقط وما عداها فرع عنها. وإذا قلنا أن جميع ما ذكر كلها ديات والذي يحسم النزاع فيها، لأن قلنا أن كلها ديات، قال القاتل أدفع غنم أو أدفع فضة، قال أولياء المقتول لا نحن نريد ذهب أو نريد إبل نظرا للأرفع قيمة، مثل هذا يوقع في شقاق ونزاع، إلا أنه يحسم ويرفع الخلاف بحكم الحاكم، فيلزمهم الحاكم بما لا يشق على هذا وما لا يضر بهذا. تقديره ب700 قرش، اليمن فيه قروش؟ ها؟ لا هذا يماني، الشارح يماني. وقد استبدل الناس عرفا في الديات وتقديرها ب700 قرش، قد تكون في عصر المؤلف ثم ألغيت. ها؟ المعمول به عندنا أنها قيمة الإبل، ولذلك أدركناها في أول الأمر 16,000 ثم صارت 20 ثم زيدت إلى 60 ثم إلى 100 ثم الآن 100,000 وشبهه مثل العمد مغلظة يعني. عندنا في أفريقيا في بلاد يعني أهل الشمال يدفعون بالإبل لأنهم أهل الإبل، لأنهم أهل الإبل، وأصحاب البقر يدفعون بالبقر، لكن الجنوبيين لا يشترون لا إبل ولا غنم، فما يدفعون نقدا ما يعادل 100,000 فرنسي يعني يعادل 3,500 سوري. بعض طلبة العلم يرون أنه ظلم لهم. إيه قليلة قليلة قليلة هذه، لكن كم تقدر الإبل هناك هناك؟ ما يدفعون، لا يريدون أن يقدروا الإبل لأنها كثيرة عليهم، مثل ما قال المؤلف قد استبدل الناس عرفا في الديات وهو تقديره ب700 قرش نفسه. ولا شك أن هذا ظلم لأولياء المقتول، يعني وإذا كان أنهم يرضون لأنهم يرون أنهم لا يستحقون أكثر من هذا، لكن إذا أخبروا أنهم يستحقون 100 من الإبل أو قيمة 100 من الإبل ثم رضوا فالأمر لا يعدوهم. هل يتساوى فيه النصارى والمسلمين؟ لا لا لا لا، دية النصارى تختلف على النصف من دية المسلمين. نعم نعم، هذا هو الأصل المتوسط منها، المتوسط من المتوسط يعني ينظر في الإبل المتوسطة، لا الإبل الرديئة ولا اللي يسمونها مزينة الإبل الملايين هذه. ها المقصود من لا من جهة القيمة، المتوسط في القيمة. ما في شيء بألف يا شيخ؟ لا ها ما في شيء بألف ولا ألف، ما قدرنا هذا مسألة. أنت تريد أن تقول أن متوسط الإبل الآن 2,000 ريال؟ هذا القري الأقرب يعني. من ثم ترفع الدية إلى 200,000؟ حل نظر ما في إشكال، مثل ما رفعت كانت 16,000، يعني ما كانت الإبل 160. أقل كان عندنا 2,000، فعندهم ربما تكون 200 أو 400 أو 500. إيه لكن ما هو النظر إلى بلد، ما هو النظر إلى بلد المقتول البلد، لكن واحد فيما سوى لأن الناس أصبحت البلد الواحد، لو ألزم الرجل بمئة بعير قال أنا سأحضر ملك وسلم ما أنا سأحضر 100 بعير ويجيبها من الصومال ويجيبها من السوري جناب الثمانين. فلو طلب أحد أو جاء الدم ولا الذي عليه أن يحضرها أجرا ما منع. شو؟ لا يشترط، يعطى المتوسط، يعطى المتوسط منه. بدل لو اشترط بخاتي جمع له من إقطار الدنيا ما كملوا 50. لا نعم أحسن الله عليك. ولا أعرف لهذا وجها شرعيا، فإنه أمر صار مأنوسا، ومن له الدية لا يعذر على قبول ذلك، حتى أنه صار من الأمثال قطع دية إذا قطع شيء بثمن لا يبلغه. نعم، إذا قومت سلعة بنصف قيمتها قالوا قطع دية، مثل ما عندنا الآن إذا قيل تبيع هذا الكتاب قال بكم، يقول سم، إذا سامه بنصف القيمة قال سمت شريطي، ها، وهنا يقول قطع دية، يعني أنها أقل بكثير مما تستحق، كما أن سمت شريطي ما يمكن أن يبلغ بها القيمة الحقيقية. نعم سلام. المسألة الثالثة قوله وفي الأنف إذا أعب جدعه أي استوصل وهو أن يقطع من العظم المنحدر من مجمع الحاجبين فإن فيها الدية، وهذا حكم مجمع عليه. واعلم أن الأنف مركبة من أربعة أشياء من مركب واعلم أن الأنف مركب من أربعة أشياء: قصبة ومارن وأرنبة وروثة. فالقصبة هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين، والمارن هي الغضروف الذي يجمع المنخرين، والروثة تأنث أنت باستمرار عشاء. كتاب كذا بضمير المؤنث يعني. المارن هي لا عفوا لا غلط عندي إيه؟ غلط عشاء هو إيه؟ والمارن هو الغضروف الذي يجمع المنخرين، والروثة بالراء والمثلثة طرف الأنف. وفي القاموس يسمونها أرنبة. نعم قال الشيخ أرنبة وروثة. وين؟ في السطر اللي فوق أربعة أشياء. نعم، لأنه فسر الروثة بالأرنبة اللي يسمونها الناس أرنبة، لكن ما هي غيرها يا شيخ؟ العطف يقتضي أنها غيرها، ما دام يقول أربعة وفصلها، فصل الأرنبة عن الروثة، مقتضى أنها غيرها. صلى الله عليك. وفي القاموس المارن الأنف أو طرفه أو ما لان منه، واختلف إذا جنى عليه أحد على أحد هذه، فقيل تلزم حكومة عند الهادي. وذهب الناصر والفقهاء على أن في المارن دية، لما رواه الشافعي عن طاووس قال عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الأنف إذا قطع مارنه 100 من الإبل. قال الشافعي: وهذا أبين من حديث آل حزم. وفي الروثة نصف دية، لما أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطعت ثندوة الأنف بنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الورق أو الذهب. قال في النهاية: الثندوة هنا روثة الأنف، وهي طرفه ومقدمه. المسألة الرابعة قوله: وفي اللسان الدية إذا قطع من أصله كما هو ظاهر الإطلاق، وهذا مجمع عليه. وهذا إذا قطع منه ما يمنع الكلام، وأما إذا قطع ما يبطل به بعض الحروف فحصته معتبرة بعدد الحروف، وقيل بحروف اللسان فقط وهي 18 حرفا، لا حروف الحلق وهي 6، ولا حروف الشفة وهي 4، والأول أولى لأن النطق لا يتأتى إلا باللسان. يعني تقسم الدية على 28 ثم ينظر الموجود من هذه الحروف فيحسم من أصل الدية ويدفع يلزم بالباقي بما ذهب بحصة ما ذهب من الحروف. نعم صلى الله عليه. المسألة الخامسة قوله: وفي الشفتين الدية واحدتها الشفة ذاتهما أحسن واحدتهما شفة بفتح الشين وتكسر كما في القاموس. وحد الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين، وهو مجمع عليه. واختلف إذا قطع إحداهما، فذهب الجمهور إلى أن في كل واحدة نصف الدية على سواء، وروي عن زيد بن ثابت أن في العليا ثلثا وفي السفلى ثلثين إذ منافعهما أكثر لحفظهما للطعام والشراب. السادسة لحفظها للسفلى إذ قطعت ما ثبت الطعام ولا الشراب إذا قطعت السفلى فهي أكثر نافعا من العليا، وإن كانت العليا أيضا من جهة فيها منافع لا توجد في السفلى، ولذا استروح بعضهم إلى أنهما سواء. نعم. وفي السفلى ثلثين إذ منافعها أكثر لحفظها للطعام والشراب. السادسة قوله وفي الذكر الدية، هذا إذا قطع من أصله وهو مجمع عليه، فإن قطع الحشفة ففيها الدية عند مالك وبعض الشافعية، واختاره المهدي لمذهب الهادوية كمذهب الهادوية، لأن الهادي غير المهدي. نعم. كلاهما من الزيدية. نعم. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العنين وغيره والكبير والصغير، وإلى هذا ذهب الشافعي، وعند الأكثر أن في ذكر الخصي والعنين الحكومة. لا فرق بين العنين وغيره، لم ينظر إلى المنفعة هنا بقدر ما ينظر إلى الهيئة والصورة، كما في عين الأعمى إذا كانت قائمة، إذا كانت قائمة غير متأثرة فلها شأن عندهم، كما أن ذكر العنين ينتفع به في أمور أخرى. نعم. صلى الله عليه. المسألة السابعة قوله وفي البيضتين الدية، وهو حكم مجمع عليه، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي البحر عن علي عليه السلام، منفعة البيضتين الأصل أنهما مستويتان، لكن الطب أثبت أن اليسرى أنفع من اليمنى، اليسرى أنفع من اليمنى، وهذه التفصيلات الدقيقة بين هذه الأشياء لا يلتفت إليها شرعا، لأن لو استرسل الإنسان في هذه التفصيلات ما انتهت المسألة، وما من شيء إلا ويوجد ما هو أنفع منه، وقد يكون هذا أنفع بالنسبة لزيد وليس بأنفع بالنسبة لعمر، واليد اليمنى أنفع من اليسرى ولم يفرق بينهما شرعا، فهذه التفصيلات لا يلتفت إليها. نعم. صلى الله عليك. وفي البحر عن علي عليه السلام وابن المسيب أن في البيضة اليسرى ثلثي الدية، لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى ثلث الدية. المسألة الثامنة أن في الصلب الدية، وهو إجماع، والصلب بالضم والتحريك عظم من لدن الكاهل إلى العجب، بفتح العين المهملة وسكون الجيم، أصل الذنب كالصالبة. قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، فإذا ذهب المني مع الكسر فديتان. التاسعة أفاد أن في العينين الدية، وهو مجمع عليه، وفي إحداهما نصف الدية، وهذا في العين الصحيحة. واختلف في الأعور إذا ذهبت عينه بالجناية، فذهب الهادي والحنفية والشافعية إلى أنها تجب فيها نصف الدية إذ لم يفصل الدليل، وهو هذا الحديث. وقياسا على من له يد واحدة فإنه ليس له إلا نصف الدية، وهو مجمع عليه. وذهب جماعة من الصحابة ومالك وأحمد إلى أن الواجب فيها دية كاملة، لأنها في معنى العينين، يعني قائمة مقام العينين، الواحدة تقوم مقام العينين بالنسبة للأعور. نعم. صلى الله عليه. والله هذا المعمول به، شو عندكم؟ هذا العمل عليه، الدية كاملة، لأنه فرق بين من يرى وبين من لا يرى، لكن لو كان يرى باثنتين ثم ذهبت واحدة ما ذهبت المنفعة بالكلية. نعم. أحسن الله. قالوا هو مجمع عليه، ثم قالوا ذهب جماعة من الصحابة في العينين الدية، قال نعم، فإنه قياسا على من له يد واحدة فإنه ليس له إلا نصف الدية، هو مجمع عليه، وذهب جماعة اليد الواحدة لكن مجمع عليها. كلام الصحابة القياس مجمع عليه بالنسبة لليد الواحدة ما فيها النصف الدية. هذا مجمع عليه. والذي يعني مجمع على الأصل المقيس عليه لا على المقيس. نعم. نعم. إيه. هذا أولى من الأعور، هذا من أولى من الأعور الذي قد يكون فقعت عينه وأخذ نصف الدية بدلها. نعم. سلامي. وذهب جماعة من الصحابة ومالك وأحمد إلى أن الواجب فيها دية كاملة لأنها في معنى العينين، واختلفوا إذا جنى على عين واحدة، فالجمهور على ثبوت القود لقوله تعالى والعين بالعين، وعن أحمد أنه لا قود فيها. العاشرة قوله وفي الرجل الواحدة لا قود فيها باعتبار أنها كالعينين. نعم. العاشرة قوله وفي ولا ولا يمنع أن يكون المرجح في مثل هذه الصورة أنه جنى جناية عن عمد وهو أعور على غيره أن يقاتل به لأنه متعمد. نعم. العاشرة قوله وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وحد الرجل الذي تجب فيها الدية من مفصل الساق، فإن قطع من الركبة لزم الدية وحكومة في الزائد، يعني حكومة للساق، وأما الرجل فهي إلى المفصل. نعم. صلى الله عليه. وأعلم أنه ذكر البيهقي عن الزهري أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم وفي الإذن وفي الأذن 50 من الإبل، قال وروينا عن علي وعمر أنهما قضيا بذلك، وروى البيهقي من حديث معاذ أنه قال وفي السمع 100 من الإبل وفي العقل 100 من الإبل، وقال البيهقي إسناده ليس بقوي. قال ابن كثير لأنه من رواية رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف. قال زيد بن أسلم مضت السنة أن في العقل إذا ذهب الدية، رواه البيهقي. الحادية عشرة إذا ذهب بالكلية الدية كاملة، وإذا ذهب شيء منه بحيث يعقل شيئا ولا يعقل أشياء فبقدرها يقوم. الحادية عشرة الحديث أن في المأمومة والجائفة ثلث الدية، وتقدم تفسيرهما في كل واحدة. قال الشافعي لا أعلم خلافا أن رسول الله ثلث الدية في كل واحدة ثلث الدية. قال الحديث أن في المأمومة والجائفة ثلث الدية، وتقدم تفسيرهما في كل واحدة. جاء في المأمومة والجائفة تقدم تفسيرهما في كل واحدة ثلث الدية. تقديم تأخير. قال الشافعي لا أعلم خلافا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجائفة ثلث الدية، ذكره ابن كثير في الإرشاد. وقال في نهاية المجتهد اتفقوا على يسميه نهاية المجتهد، والتسمية الصحيحة بداية المجتهد ونهاية المقتصد. بداية المجتهد لأنه لا يعقل أن يكون نهاية المجتهد في مجلد واحد، مجتهد يحتاج إلى علم طويل مفصل، أما المقتصد الذي يقتصر على البلغة تكفي نهايته، أما المجتهد فلا يكفيه ما كتب، إنه يتطلع إلى ما هو إلى أكثر مما كتب. نعم. اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنه لا يبدو أن نسخته التي عنده مكتوب عليها نهاية المجتهد، لأنه في السبل وفي حواشي شرح العمدة كله يسميها نهاية المجتهد. نعم. وأنه لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن، واختلف وصلت إلى الجوف. نعم. سواء كانت من الأمام أو من الخلف. نعم. واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى جوف إلى تجويفه، فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو. واختاره التعميم هو الذي يؤيده الإطلاق في الحديث، هي جائفة وصلت إلى جوف العظم إلى جوف الإنسان، وإن كان الجوف العرفي يطلق على ما البطن سواء كان من ما يصله من أمام أو من خلف. نعم. واختاره مالك. وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة نحو ما روي عن عمر في موضحة الجسد. المسألة الثانية عشرة في المنقلة 15 من الإبل، وتقدم تفسيرها. الثالثة عشرة: أفاد الحديث أن في كل أصبع عشرا من الإبل، سواء كانت من اليدين أو الرجلين فإن فيها عشرا، وهي رأي الجمهور. وفي الحديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ والأصابع سواء، أخرجه أحمد وأبو داود. وقد كان لعمر في ذلك رأي آخر ثم رجع إلى الحديث لما روي له. الرابعة عشرة: أنه يجب في كل أنملة من أنامل الأصابع، في كل مفصل، في كل عقدة، ثلث ما يقدر له، والإبهام النصف. نعم، يعني الأصابع مكونة من ثلاث أجزاء، الأصابع ثلاث عقد، ففي كل ثلث العشر من الإبل، والإبهام باعتباره مفصلان فقط، في كل مفصل نصف ما قدر له وهو خمس من الإبل. نعم. الرابعة عشرة: أنه يجب في كل سن خمس من الإبل، وعليه الجمهور، وفي ذلك خلاف ليس له دليل يقاوم الحديث. الخامسة عشرة: أنه يلزم في الموضحة خمس من الإبل، وإليه ذهب الهادوية والفريقان، وفيه خلاف. الفريقان، ما الذي يراد بالفريقين؟ ذهب الهادوية والفريقان، يكررها كثيرا، يكرر هذه اللفظة كثيرا. أحد يعرف فريقين؟ ماذا يريد بالفريقين؟ الله، مر بنا وبحثنا ووقفنا على حقيقته لكن نسيناه، لكن لا يريد به هذا. حد يعرف هذا ولا نراجع ثانية؟ شل ما يقيد يروح، الذي لا يقيد يذهب. صلى الله عليك. وفيه خلاف وليس له ما يقاوم النص. فائدة: روى البيهقي عن زيد بن ثابت أن في الهاشمة عشرا من الإبل، وحكاه البيهقي عن عدد من أهل العلم. وروى عبد الله بن أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه بأربع ديات، رواه عبد الله بن أحمد. وروى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها، ذكره ابن كثير في الإرشاد. وأما قوله وإن الرجل يقتل بالمرأة فقد تقدم الكلام فيه. كيف على هذا؟ يكفي الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. استغفر الله.